قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه الأخبار العظيمة من المخبر بها؟ الله جل جلاله. كيف وصلتنا من عند الله؟ ما هي الطريق التي وصلتنا أخبار الله؟ الجواب الطريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أوحى بكلامه إلى عبده ورسوله وأمره أن يبلغ الناس فبلغ. إذن فواسطتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لا تكون له واسطة، يكلمه الله كفاحا، وأحيانا تكون الواسطة كجبريل. ولهذا قال تعالى في بيان وصول الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كلم موسى في جبل الطور كفاحا بلا واسطة، ولكن هل رآه وراء حجاب؟ كلم نبينا المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى لا في جبل الطور كفاحا وجها لوجه، ولكن دون أو باحتجاب، نعم من وراء الحجاب. وما كان لبشر كائن من كان أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب. الوحي يلقي في روعه فيفهم عن الله جازما بأن هذا كلام الله. الآن الذي ما يفهم هذا أو يشك، هذا ما يؤمن أبدا بالكمبيوتر وهذه الأشياء والفاكس والتيليكس، يلقي كلمات وتخرج في مكة وإلى الرياض، أليس كذلك؟ فالآن أمر هذا سهل، يلقي الله تعالى بالكلم في روعه فيسمع ويفهم أنه كلام الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والرسول هنا جبريل هو المكلف بحمل هذه الرسالة. أحيانا يأتي في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، وأحيانا يأتي في صورة إنسان، وهنا يكون الأمر خفيفا عن رسول الله، ما يتعب ولا يجد مشقة للتجانس الحاصل بين من يكلمه وهو. هذه الأخبار عظيمة هذه. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. من سجل هذه الأحاديث؟ لا إله إلا الله. أين تمت هذه ومتى؟ هذه تمت بأرض مدين ما بين سيناء والحجاز، فلا ندري بالضبط. هناك أرض مدين. أين؟ هذه بنت شعيب عليه السلام. إذن قوله تعالى فجاءت إحداهما، جاءت من؟ جاءت موسى. من موسى هذا؟ هذا الكليم، هذا موسى بن عمران، هذا رسول الله إلى بني إسرائيل. وموسى أين هو حتى جاءت هذه الفتاة؟ تحمل رسالة من أبيها. هو جالس تحت شجيرة فيها الظل لأنه هرب من مصر، حكموا عليه بالإعدام وبلغ، فلا مناص من الهرب. جاءه شاب رجل فحل، وجاء رجل من أقصى المدينة: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يمشي على الأرض يأكل الشجر والنبات وأوراق الشجر، حتى انتهى إلى أرض مدين، إلى بئر ماء يسقي من أهل البلاد، وهو جالس وإذا الرعاة يسقون وينصرفون، وفتاتان كريمتان ابنتا عبد صالح جالستان ينتظران متى يفرغ البئر. الرجال يتقدمون يطلعون الماء بالدلاء يسقون مواشيهم، وهما تنتظران حتى لا تختلطا بالفحول بالرجال، لأن الاختلاط حرام وفتنة وممنوع في قضاء الله، وإن أباحته أوروبا واليهود، وعمل به المسلمون والعرب وخلقوا النساء بالرجال في العمل، قالوا إيش فيه. إذن لما رأى ما حصل للفتاتين تقدم، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدو الرعاء، وأبونا شيخ كبير. لولا الشيخوخة وكبار السن ما كان يحملنا هذه المسؤولية، لكن ما يقدر. فأفصحتا عن العذر حتى لا يقال: كيف تسقيان أنتما غنمكما؟ أين أبوكما؟ أين إخوانكما؟ قالت: أبونا شيخ كبير. فسقى لهما الحجر، الغطاء الذي يغطى به البير يعجز عنه الرهق، موسى دفعه، وما قتل القبطي فقط لثمة واحدة صرعه، لأنه تربى في قصر الملك يأكل الزبد والعسل واللحم، ما هو يتيم وصلوك مثلي، فلهذا كان قويا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل تحت الشجرة التي كان يجلس تحتها، وما إن جلس تحت الشجرة حتى اتصل بالملك جل جلاله باللاسلكي. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي، ما قال لما تنزل إلي، جازم باستجابة الله، إني لما أنزلت إلي من خير ولو حفن التمر، لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما، حرك الله تلك القلوب، فجاءت إحداهما، إحدى الفتاتين، إحدى ابنتي شعيب عليه السلام، جاءت ماذا تريد؟ تحمل رسالة عبارة عن برقية، ولكن كاتبها عليم حكيم، لو تريد أن تنقص منها كلمة يفسد المعنى، تزيد كلمة يفسد. عجب، تسمعون نص البرقية أو الخطاب ولا لا؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ننقص من حرف، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من يستطيع أن يوجد هذا الإيجاز، والمعنى هو هو. أما قوله إن، نعم خبر يحتمل الصدق والكذب، قد يكون لتضحك علي، فلا بد من إن. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عرفتم كيف؟ هكذا يجب أن يكون كلام النساء. وقلنا قولا معروفا. أما الإطناب والاستطراد وزيادة كذا، كل هذا ممنوع عند نساء المؤمنين. أما نساء الكافرين حسبهن جهنم والكفر. أما المؤمنات، ذي هذه المرأة بينها وبين الرسول كذا ألف سنة. سمعتم هذه الرسالة؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط. وأجاب موسى ومشى. لما كان يمشي وراءها، لأنها الدليل، صحراء ما في طرق مسفلة، لا بد أن تمشي أمامه. فلما كانت تمشي أمامه، وإذا بالريح ترفع بعض درعها فينكشف بعض ساقها. لو غمض عينيه في الصحراء ويمشي كيف يمشي؟ لا بد أن ينظر. فقال امشي ورائي وأرشديني بالحصى، إذا أردت الطريق كذا قولي كذا وأرمي الحصى. شرف، طهر، صفاء، كمال. أستطرد، بلغني أن هناك من يعالج أمراض، أمراض ماذا؟ أمراض النفس، أمراض النفس. فلان مريض عنده هواجس، خواطر، وساوس في مستشفى خاص، وأن الدكتور يخلو بالمرأة أو النساء ويتكلم معهن و و و و حتى يكتشف أسرار النفوس والقلوب. سمعت هذا الخبر اليوم، فأنا أقول على علم إن هذا العلم والله ما ينفع. سمعتم؟ أزيد ولا لا؟ كون يجلس أمامك المريض وتعالج نفسيا، إن كان فحلا ذكرا في الإمكان، إذا كان وسواس لفتنة مادية تستطيع، ممكن تزول أو تزيل أو تنحي بعض الخواطر. أما أن تخلو بالنساء وتمارسهن بالكلام والأضحك، أقول هذا لا يجوز أبدا ولن ينفع، ولا دواء فيه ولا شفاء. عرفتم؟ لأنه لا يصح لنا أن يخلو الفحل بالماء ويتكلم معه و ساعة والساعتين حتى يعرف نفسياتها. نعم لو كانت مرأة يجلس معها فحلها، ابنها، جدها، ويرقيها الراقي، أو أنا لا أقول بهذا العلم، هذا العلم من ابتكره؟ من المخترع له؟ أليس الكفار اليهود والنصارى أمثالهم يعالجون الأرواح؟ أنى لهم، كيف يتم هذا؟ لو كان العالم روحاني رباني معه الملائكة ممكن، أما شخص مصاب بضربة شياطين الجن، فهذا العالم النفساني يعالج كيف يعالج؟ هل بلغكم أن رجل أصيب بهذا المرض وعولج في مستشفى النفس وخرج ما أين بعد؟ من نجا. فمن هنا أحببت أن أعلن يا طبيب إذا ابتليت وابتلاك الله بهذه المادة العلمية الأوروبية لا بد وأن تكون وأن يكون معك زوج المرأة إن كان لها زوج أو أبوها إن كانت بنت أو أخوها. أما أن تخلو بها وحدك أو تجمع كذا مرأة من هؤلاء المصابات وتتكلم بما تشاء وتجلس ساعات معهن قد يفتنك الشيطان ولن تسلم.